بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 11 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. انقسام الاستعارة لاعتبار الجامع. قال الناظم: وباعتبار جامع قسمين، فداخل أو ليس في الطرفين، فإن خفي غريبة وإن بدا، عامية إلا بتصريف شدا. تنقسم الاستعارة باعتبار ما قصد اشتراك الطرفين فيه إلى داخل في مفهوم الطرفين، كحديث خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متن فرسه يبتغي الموت والقتل مظانة. استعار الطيران للعدو، والجامع بين العدو والطيران قطع المسافة بسرعة، وهو داخل فيهما، إلا أنه في الطيران أقوى. وغير داخل كاستعارة الأسد للرجل الشجاع، لأن الشجاعة عارض للأسد، لا داخل في مفهومه. وتنقسم أيضا باعتباره إلى عامية مبتذلة، وهو ما يظهر الجامع فيها، نحو رأيت أسدا يرمي، وخاصية غريبة، وهي ما لا يظهر إلا بدقة، كقوله يصف فرسا بأنه مؤدب، وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس الصرج، أي مقدمه ممتدا إلى جانبي فم الفرس، بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبة المحتبي ممتدا إلى جانب ظهره. ثم استعار الاحتباء، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب لوقوع العنان في قربوس الصرج، فجاءت الاستعارة غريبة. وقد يتصرف في العامية بما يجعلها غريبة، كقوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا في غاية السرعة، المشتمل على لين وسلاسة. وأصل تشبيه السير السريع بالسيل معروف ظاهر، وإنما حسنه إسناد الفعل إلى الأباطح دون المطي وأعناقها، حتى أفاد أن الأباطح امتلأت من الإبل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.